هداية بالحق والميزان. قال السنو على السماحة عندهم نبأ من الرحمن. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس من مجالس أسباب النزول، أتناول فيه بمشيئة الله تعالى وعونه وتوفيقه بيان أسباب نزول بعض الآيات المباركات، ألا وهي قوله تعالى في هذا المقام: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم. وكذا قوله تعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. وإن تيسر تناولنا آيات أخر إن شاء الله. أما عن قوله تبارك وتعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس، فقد روى البخاري بسنده إلى عروة رحمه الله تعالى قال: ما حاصله؟ كان القرشيون يقال لهم الحمص، وبعضهم يضم الميم الحمص، وكانوا يرون أن لهم فضيلة على الناس، فكان الناس يذهبون إلى الحج ويتجهون من منا إلى عرفات. أما الحمص هؤلاء الذين هم القرشيون فكانوا لا يذهبون مع الناس إلى عرفات، إنما منتهى صنيعهم أن يصلوا إلى مزدلفة، أعني في طريق الذهاب، ولا يتخطون مزدلفة إلى عرفات، فيرون أن لهم ميزة على الناس، الناس يذهبون إلى عرفات هم لا يصلون إلى عرفات. وأيضا قال عروة وغيره في هذا الصدد: إن الرجل الحاج كان يأتي إلى مكة، كان يأتي إلى مكة، وتأتي المرأة الحاجة إلى مكة من غير الحمص، فلا يطوفون بالبيت في ثيابهم التي أتوا بها، وإنما يقولون: كيف نطوف بالبيت في ثياب عصينا الله فيها؟ فيتعرون ويتجردون من ملابسهم، يتجردون من الملابس. ولهذا سبب نزول سيأتي في بابه في الآية إن شاء الله. فيأتي الأحمسي يعير الرجل ثوبا يطوف فيه، وتأتي المرأة القرشية تعير المرأة الحاجة الوافدة ثوبا تطوف فيه، فإن أعارتها طافت في الثوب، وإن لم تعيرها تطوف عريانة، ويطوف الرجال عراة كذلك إذا لم يعيرهم الأحمسي ثوبا. وفي ذلك يقولون وتقول المرأة على وجه الخصوص أثناء طوافها: اليوم يبدو بعضه أو كله، وما بدا منه فلا أحله، أي لا تحل الأحد أن ينظر إليه، وتطوف عريانا. فأنزل الله أيضا، وسيأتي هذا في محله إن شاء الله: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد الآية. لكن ما نحن بصدد من قول الله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله، أمر الله الأحمسيين الذين هم القرشيون أن يذهبوا إلى عرفات كما يذهب سائر الناس. فقوله أفيضوا من حيث أفاض الناس أي ليست لكم ميزة يا أهل مكة، إنما شأنكم شأن سائر الناس، فالناس يتجهون إلى عرفات فاتجهوا أيضا أنتم إلى عرفات. ولذا فإن الرسول صلى الله عليه وسلم في حجته، حجة الوداع، لما اتجه من منى إلى عرفات وقف القرشيون ينظرون إليه: ماذا سيصنع هذا الرجل فرأوه تجاوز مزدلفة وهو ذاهب إلى عرفات، ودخل عرفات فقالوا: ما يريد هذا الرجل إلا أن يخالفنا في كل شيء. فالحاصل أن قوله تعالى: ومن الناس عفوا ثم أفيض من حيث أفاض الناس، نزل كأمر للقرشيين الذين كانوا يقال لهم الأحمسيون، كي يتجهوا كما يتجه سائر الناس إلى عرفات في اليوم التاسع، ولا يتوقفون عند جمع التي هي مزدلفة. والله تعالى أعلى وأعلم. هذا عن سبب نزول الآية، ألا وهي قوله تعالى: ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس. الآيات الأخرى التي أتناول سبب نزولها في هذا المقام هي قول الله تبارك وتعالى: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ورد بسند صحيح عن عكرمة، ومضاف إليه أيضا سند آخر من طريق حماد بن سلمة عن ثابت عن أنس، والأثر عند الحاكم، أن صهيبا الرومي رضي الله عنه وكان يكنى بأبي يحيى أراد أن يهاجر من مكة إلى المدينة، فإنه قد أسلم ورأى الرسول قد هاجر والمسلمين قد هاجروا، رأى أن المسلمين قد هاجروا فأراد أن يهاجر، فتجهز للهجرة، ولكنه أخذ معه أيضا استعدادا لأي طارئ يطرأ عليه أسهما ونبالا وسيفا، وخرج مهاجرا. فلحقه المشركون فأرادوا أن يقبضوا عليه بالإصطلاح المصري ويردوه إلى بلدته إلى مكة، فوقف وقال لهم: يا معشر قريش، تعلمون أني من أرماكم بالنبال، والله لن تصلوا إلي حتى أنفذ فيكم هذه النبال، هذه السهام أنفذها فيكم، أو تتركوني حتى أهاجر في سبيل الله، أهاجر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقالوا له: جئتنا فقيرا فأصبحت غنيا في بلادنا. فقال: إن كان هذا هو الشأن فلي جاريتان فلانة وفلانة، خذوهما ولي من المال مال كذا وكذا في مكان كذا وكذا، خذوا كل ما أملك في مكة، وخلوا بيني وبين الهجرة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا فليقضي الله أمرا كان مفعولا، سأرميكم بالنبال التي معي حتى أنفذها فيكم. فقبلوا منه هذا العرض، أخذوا كل أمواله وهاجر إلى المدينة. فاستقبله الرسول صلى الله عليه وسلم قائلا: ربح البيع أبا يحيى. وفي ذلك نزل قوله تعالى: ومن الناس من يشري، أي يبيع نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. ومن العلماء من قال: من يشري هنا على بابها، أي يفتدي نفسه بأمواله ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد. فهكذا نزلت الآية الكريمة. ومن الأحكام الفقهية التي قد تؤخذ من هذه الآية الكريمة أن الشخص إذا مثلا صدر له مال كبير فدفع مالا لاسترداد حقه، لا إثم عليه، إنما الإثم على من اضطروه إلى ذلك، وذلك لأن صهيبا دفع مالا ولا يقال حينئذ عنه رشوة، إنما دفع مالا كي يأخذ حقه وحقه، فمن حقه أن يهاجر، فدفع مالا للوصول إلى حقه. فهنا أنبه على معنى الرشوة كما ذكره عدد من أهل العلم، ألا وهو ما أخذ بغير حق لإحقاق باطل أو لإبطال حق، والله أعلم. أما الآية الثالثة التي أتناولها في هذا المقام فهي قول الله تعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. هذه الآية الكريمة لها سبب نزول حاصله أن اليهود كانت المرأة إذا حاضت فيهم، المرأة اليهودية إذا حاضت طردوها من البيت، لم يساكنوها، لم يجامعوها، لم يآكلوها، لم يشاربوها، لم يقتربوا منها بحال، بل يخرجونها من البيت، يخرجونها من البيت طردا. فنزلت الآية: يسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتهن من حيث أمركم الله. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فلا مانع أن تأكل مع امرأتك الحائض، لا مانع من أن تجلس معها، لا مانع من أن تنام معها في فراش، لكن بدون جماع. المعتزل فقط هو الجماع، المعتزل فقط هو الجماع، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اصنعوا كل شيء إلا النكاح. فهنا تظهر فائدة سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وفائدة بيانه عليه الصلاة والسلام. فلو استقل شخص بفهم الآية الكريمة فاعتزلوا النساء في المحيض لصار إلى ما صارت إليه اليهود من طرد النسوة الحيض من البيوت ومن عدم الأكل معهن والشرب معهن. ولكن إذا أمعن النظر في حديث رسول الله واطلع عليه عرف أن كل ذلك يباح. هذا والله تعالى أعلم، وصل اللهم على نبينا محمد وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اذكر لنا يا شيخنا بالعلم والتبيان، اذكر لمن أنزلت آي من القرآن، إن الذي فرد الكتاب هداية بالحق والميزان. قال السن أهل السماحة عندهم نبأ من الرحمن.